عدت عليه وبص عليها، بعدين ندم صلى ما ندمش او يعني مرت وصلى يمحى، انما يتعمد يقول على الشارع وعلى الناس يبص على كل واحده ماشيه ويندهله ويكلمها ويبقى راكب الموتوسيكل ويبص وراه عشان يشوف اللابس احمر ولا اخضر، وراكب العربيه ويعمل كده وشمال ويمين عشان يبص ويشوف، متعمد مع العمد وسبق التراصد. كل دي اشياء تحسب، لان النظره بالعين والتعمد كان بنيه وقصد بالقلب، فاثم بقلبه واثم بعينه. ثم ان التعمد فيه جراه على الله، لان المتعمد عارف انها ذنب وبيعملها، وعارف انها فيها معصيه وتغضب الله وبيعملها، ده جراه على الله، ده فيها مصيبه. انما يقول لك يعني عشان الراجل قال، انا سمعت النهارده في الدرس اللي كنا ايام رمضان بنحضر الدرس في جامع المعاذ، والراجل قال والحديث قال، ويمكن يحفظ الحديث رواه الامام احمد ورواه عن عثمان بن عفان، ويحفظ الحديث بالنص ويقول ويعمل الذنب ويقول اصلي الظهر يمحوه الله. نقول له ده كلام، ده دي معامله، دي معامله مع الكريم الرحيم الرحمن. ده الرحيم الرحمن يقول لك انت عبد ضعيف اخطات صليت محونا ذنبك، انما ما بقاش تعمد ويتجرأ ويفضل بعد الظهر يعمل ذنوب، وبعد العصر يعمل ذنوب، بعد المغرب يعمل ذنوب، يقول لك انا بصلي اعمل وامحو اعمل وامحو اعمل وامحو. يبقى انت بتصلي عشان تحي الذنب ولا بتصلي عشان ترضي الرب؟ انت بتصلي عشان ده فرض عليك، فريضة عليك، زي ما بتاكل وتشرب انت بتصلي، فرض لا يصح دينك ولا يكمل ايمانك ولا اسلامك الا بالصلاة. يبقى الاول بتصليها لانها فرض، وتتقنها لان الله يراقبك، ولنا حق الله تؤديه، وان انت عبد مخلوق ضعيف لله. وبعدين اذا زلت زله، عشان انت من اولاد ادم، واولاد كانت له زلته، ادم كانت له زلته وتاب وهداه ربه واجتباه وتاب عليه وهداه، تبقى انت لما تخطئ الغفور الرحيم التواب الحكيم بيعفو عنك. لا تتعمد، لا تتعمد، ما تعملش الحاجه عمدا عشان يقول الصلاه هتمحوها ان شاء الله. دي عشان الانسان لا ييأس، اذا كنت ضعفت مره لا تيأس من رحمه الله، لان اليأس من رحمه الله معناها سلمت الزمام للشيطان. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يبدي تقال، ولذلك في حديث النبي قالها لمن جاء يشكو، واحد شاف واحدة ونظر إليها ولمسها وكلم وحصل معها موقف، وجاء يشكو لرسول الله وحالته بكرب، يا رسول الله اصنع ما اصنع ما بدا لك، مر بي بما شئت، انا حصل مني النهارده ذنب، وقفت مع واحدة وسلمت على واحدة لمست واحدة، شوف لي حالي. يبقى زي ندمان، ندمان والحسرة يعني تمزق قلبه. وقلنا ان الندم، الندم توبه بحديث النبي، والندم عمل صالح، لما بتندم ده عمل صالح بحد ذاته، والعمل الصالح زي ما قلنا له نور، والنور يطفئ نار المعصيه. فالراجل جاي يشكر النبي، انا حصل مني ذنب، قال لي صليت معنا العصر؟ نعم يا رسول الله. ولقد غفر الله لك، شاف عليه الندم. انه لو جاء لو واحد متجرأ وجاء يتجرأ يقول لك انا عملت وبعمل متعاون تعبتني وليه، يبقى يصفق على قفا، يصفق على قفا. اولا نصيحه لا تسال قفا، وبعدين ننصحه في الحديث. وفي واحد بيجي لك يقول لك انا عملت الحاجه الفلانيه وغفرت وغلطت ومش عارف اعمل ايه، يقول لي ان الله تواب رحيم، ان الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمه الله. لان هو الندم مخليه وصل خلاص يائس وخايف ومش قادر يخش الجامع ومرعوب، فتديه دفعه ايه؟ ارفع معنويات ونشاط وتديه امل، تديه امل ان ربنا يغفر له، ان واحد جريء تدي له امل عشان يتجرى اكثر، تكسر مقاديف الاول، تقصر سريتي الاول، ياخذ على قفاه ماشي، ياخذ على اي حاجه ماشي، لما يحس ان هو عمل الذنب تقول له روح اتوضى وصلي ركعتين. ثالث ركعتين يغفر الله، ما تعودش لها ثاني، لا ترجع، الله عليك رقيب. يبقى انت طبيب بتداوي، بتداوي بحسب الحال، والنبي ايه؟ سيد الاطباء، اطباء القلوب صلوات الله